بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الدرس الأخير اليوم في سنن أبي داود السيستاني سليمان بن أشعث رحمه الله، وهو في آخر أبواب الجماعة والإمامة، في الباب 75، باب ما يؤمر المأموم من اتباع الإمام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: باب ما يؤمر المأموم من اتباع الإمام. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن ابن عجلان، حدثني محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبادروني بركوع ولا بسجود، فإنه مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به، إذا رفعت إني قد بدنت. يقول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، أخرجه رواه أبو داود عن مسدد البصري عن يحيى بن سعيد القطان البصري عن ابن عجلان محمد المدني عن محمد بن يحيى بن حبان المدني عن ابن محيريز عن معاوية رضي الله تعالى عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام: لا تبادروني بركوع ولا بسجود، فإنه مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به إذا رفعت إني قد بدنت. ومعنى بدنت يعني طعنت في السن. يقال بدن الرجل أو بدن الرجل، يعني كبر في السن إذا كانت بالتشديد. فيقول: لا تسبقوني بالركوع ولا السجود، ومهما أسبقكم به من شيء فإني إذا ركعت تدركوني، لأن الإمام كما قال في الحديث الآخر: هذه بتلك. الإمام يسبق المأمومين إلى الركوع أو إلى السجود، ويسبقهم في الرفع. ولذلك ينبغي أن يكون مدة المأمومين كمدة الإمام، يعني لا يسبقونه ولا يتخلفون عنه كثيرا. فالمدة التي يسبقهم بها يعوضونها في إذا رفع، أما إذا سابقوه صارت مدتهم أقل. ولذلك سيأتينا إن شاء الله الآن وفي البخاري الليلة أيضا أن في مسابقة الإمام المأموم الواجب عليه أن يرجع ويمكث، يعني إذا سابق الإمام يمكث قدر ما فاته. دائما تحاول أن يكون مدتك هي مدة إمامك، ولها فروع كثيرة في مثل هذه المسائل، وهي تدل عليها حديث كثيرة على أنك لابد أن تمكث كما مكث إمامك. فلذلك في الأحوال العادية هو يسبقك، ويسبقك في الركوع ويسبقك في الرفع، فتكون أنت بعده فتكون مدة مطابقة. كذلك لو فرض أنك سبقته أنت ترجع وتعوض بقدر السبق، ترجع وتعوض وتجلس نفس المدة حتى يكون هناك في متابعة. وفي أحاديث أوضح وأصرح وكلها تدل على هذا المعنى، سواء في الخطأ عند المسابقة إذا سبقت بركن أو غيره، أو في الأحوال العادية. فإذا سابق الإمام ما استفاد شيء، أخلى بالمتابعة. قال: إني قد بدنت. نعم. حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت عبد الله بن يزيد الخطمي يخطب الناس قال: حدثنا البراء رضي الله عنه وغير كذوب أنهم كانوا إذا رفعوا رؤوسهم من الركوع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قاموا قياما، فإذا رأوه قد سجد سجدوا. يعني يستمرون وهم قيام حتى يروه قد سجد، كما في الحديث الآخر: لم يكن أحد يحني ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض. ما يستعجلون في السجود، إذا رأوه قد سجد سجدوا. وفي هذا دليل على أن العمل على الرؤية وليس على سماع التكبير، لأن سماع التكبير موضعه في الانتقال، وأما المتابعة موضعها على العمل. فهنا ما قال إذا سمعوه كبر سجدوا، لا، قال إذا رأوه قد سجد واستقر ساجد سجدوا. وهذا السبق الذي سبقهم إليه الإمام عليه الصلاة والسلام هنا والإمام الأئمة بعده هم الآن قيام وهو ساجد، سيعوضونه فيما إذا رفع، فإنه يرفع وهم لم يزالوا سجودا. نعم. حدثنا زهير بن حرب وهارون بن معروف المعنى قال حدثنا سفيان عن أبان بن تغلب قال زهير قال حدثنا الكوفيون أبان وغيره عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي